الذين يبعدوني عنك لما تكفينا وموجة تودينا على شط مليان حبك لا ملك مدينة ولا مال ولا زينة فرقك لأن جمالك مش معقول.